نلتقي مع آيات المولى المتعال، لأن حبيبنا الحاج عبد العال أنه الذي له بين أهل القرآن مجال، وإذا ما جلس بجانب الطاوطي كأنه يعطيه وصلا للأحبال. نجد القراءة جميلة ونجده متصلا بالواحد المتعال. الآن إخوة الإيمان نعيش مع مثل الكتاب من سيد الكلام وذكر المولى العليم العلام فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، علم الأمة الإسلامية، فخر لنا أنه ابن الشرقية يتلو علينا من آيات رب البرية، فليتفضل المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما ألم تر أن الله ثم يعودون لما نهوا عنه

وتنادوا بالبر والتقوى يا قوم يا الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم Thank you. كده يا ابو صلى الله عليه وسلم ولا يسعدك عن شغف إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك Yeah. اكثر من روح 12 ايه نعم يقول بناها تعال قول له انت تعال قول له بناها يا What are you? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مع تحياتي عبد العالي العزب إكوة شرقية، هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9.